بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم أخواني المصلين أخواتي المصليات، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. فزال حديثنا متواصلا عن أهمية القلب وصلاحه، واليوم نرجع إلى نقطة جميلة في هذا الموضوع، وهي ما معنى إصلاح القلب وكيف يكون ذلك. وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدد شرحه أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهم. وبينا معنى صلاحها وفسادها وما إلى ذلك، وعن كيف نصلح هذا الحديث. هذا يحيل إلى صح التعبير إلى معنى السير لله سبحانه وتعالى، والفصل منه هو أن نعود إلى النقطة الأولى في الحديث الذي شرحناه، الحديث الثاني من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان معنى سير القلب إلى الله ومعنى صلاح القلب مع الله سبحانه وتعالى، وهو مقام الإحسان الذي عرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه كأن هي المفتاح، ولذلك قال العلماء هذا الحديث أو هذه الجزئية من الحديث هي أصل كل إحسان وأصل كل سلوك القلب الذي يسير فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا كيف يكون هذا السير؟ يكون هذا السير عبر مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى وهي توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد الصحيح، ثم العمل بمقتضى هذا التوحيد والوقوف أمام مقتضيات هذا التوحيد. ما معنى؟ يعني أنا الآن لا يمكن أن أتحدث عن صلاح القلب إذا كان قلبي مليئا بالشرك، إذا كان قلبي كافرا بالله تعالى، لا معنى لهذا الحديث أصلا. ولذلك من الخطأ بعض الناس يقول لك والله لا يقول الناس خاصة غير الشهادة يقول لا يدخل الجنة، ويقول الناس يقول لك يا ودي والله قلبه أبيض وهو من حافظ هذا الكلام. هذا الكلام ما معنى له، لأن هذا الإنسان الكافر إذا لم يقل كلمة التوحيد لا ينتفع فيها بعمله يوم القيامة الانتفاع التام. شو الانتفاع الكل منه؟ لا، وإنما قال الله سبحانه وتعالى خف عليه صلى، لكن دخول النار دخول النار، وليس هو كمن كفر وزاد في الطغيان فرعون وهامان وابو جهل وغيرهم، واحتمال اخر يعني كان هو اقل درجه. لذلك هؤلاء ينتفعون بهذه الاعمال في الاخره في تخفيف العذاب، لكن اصل العذاب بقي له. اما المسلم فعكس ذلك، فعكس ذلك. لذلك المسلم اذا قال لا اله الا الله، يعني واحد اذا قال لا اله الا الله فقد فتح طريق على روحه الى الجنه، وبقي الآن الدرجات على حسب الأعمال وما يتعلق بها رحمة الله سبحانه وتعالى. صايرها قريبا عكست على الدارج، يعني كذي الآن عندنا سؤالين أسئلة امتحان. السؤال الأول يعطي لها الممتحن 12 نقطة من 20، والسؤال الثاني وما بعده كله 8 على 20. كاين واحد كما احنا المسلمين رحنا الأولى ضمننا 12 قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبرهننا على هذا، مشكلنا عفو، مش مشكلنا عفو بين قوسين، لا يطلب منك مباحث عقدية كبيرة، لا لا، وإنما يطلب منك أنك تآمن بهذه الأركان الستة على الإيمان بأي دليل كتاب. قال أنت كم آمن بربي؟ صح، كيف أشكر آمن بربي؟ لا كم آمن بربي؟ أقول لي ربي سبحانه وتعالى كيف أشكر خلق الكون هذا؟ لا مخلوق صرفه إلى دليل. الأخر يقول لي يا ودي أنا أقرأ القرآن الكريم، والأخر يقول لي يا ودي أنا أبحث في الفيزياء، والأخر يقول لي أبحث في البيولوجيا، والأخر أبحث في الإسلام، كل واحد له دليل، لكن كله ينتهي في الأخير إلى عقيدة واحدة وهي أن الله موجود. نجي يقول لك أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد ولا اثنين ولا أكثر ولا أقل، تقول إذا لا واحد. علاش تستدل بهذا؟ تكتفي أنت بدليل واحد، تقول لي مثلا لأن الله تعالى قال قل هو الله أحد، كافية كافية وكافية، يعني مشي حاجة نقوله ناقصة، لا كافية أنك تدل على أن الله واحد بكلام الله سبحانه وتعالى. واحد آخر قال ما أنا نبحثه ويندر الاحتمالات ونشوفه، ولا قل شاف دليل آخر ولا قل شاف دليل ثاني، لكن كلها ترجع إلى عقيدة واحدة. فكل واحد مسلم قال لا إله إلا الله إلا وعنده دليل، سواء استطاع أن يحسن التعبير عنه أو لم يحسن التعبير عنه. هذه نضمن بها 12 ليبنى فيها المعدل وانتقلنا فيها السنة الموالية اللي هو دخول الجنة. بعد هذا الأعمال الفاضلة فيها الأسئلة اللي فيهم امتحان يعني المفضل 8 على 20 كل واحد يشجب كان يجب واحد وكان يجب 7 على 20 يعني مثل 8 هذول واحد جاب أكثر واحد جاب أقل في يوم القيامة يدخلون الجنة برحمة الله هكذا لأنه هو برحمته جلس بالسبع ممكن قادر يقلب هذا صح ولا لا لكن هو برحمته جلس هذا السبع على المعدلات الناس بالمعنيهم فتدخل الجنة برحمة الله ثم الجنة تكون حسب أعمال الناس فما يكون في الأعلى هو الأكثر عملا وما يكون في الأدنى هو الأقل عملا هكذا. إذا ما فهمت هذه الأشياء لن تستطيع في قلبك أبدا لأنك أنت الآن تحسب الجنة قال ما كانش ولا ربي ما كانش ولا الحساب ما كانش ولا الملائكة ما تجدش وما إلى ذلك. الشرط الأساسي هو الإيمان هو هنا الآن نتكلم عليه بمعنى التوحيد ولذلك القرآن الكريم مليء بمثل هذه الصيغة الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا عليه الصلاة والسلام وعملوا الصالحات هو الجزء الثاني في عملنا اللي هو عليه لازم نخدمه. قبل هذا العقيدة لازم نكونوا فاهمين في الحوايج. العقيدة قسمان عقيدة كما يقول العلماء عقيدة الغرس وعقيدة الدرس. عقيدة الغرس اللي تربينا عليها احنايا من عند والدينا وشربناها من نهار الاول خدمة الاسلام من نهار الاول اللي نزلنا لاباك واش دار لك ولا ايمانك واش دار لك جابك اذنك في ودنك اللي تربيت انت في ذيك الدار وتشوف والديك يصلي تشوفهم يصوموا رمضان ويقول لك يا ودي حرام وحلال وانت وماك تصلي ودي رفضا ودي رد بالك وربي عقبك الملك تشوف ربي راه يشوف اللي تربيت عليها وهذه هي اللي خلات حنا جيل من المجاهدين الجزائريين وغير الجزائريين يبذلون النفس والنفيس من اجل الدفاع عن بلدهم ودينهم وربهم صح ولا لا؟ وش كانوا يقراوا؟ هذا مش قارين هذيك القرايه نقراو فيها احنا وكان عقيدة دراسية هذه عقيدة عم يقراوها يعني نقطة لكن هذو المتخصصين اللي وظيفة تحتهم يدافعوا عن الإسلام ويردوا شبهة النصارى وشبهة الملحدين وشبهة اليهود وما إلى ذلك هؤلاء وظيفتهم وظيفتهم أكاديمية بحث احنا ما نتكلمش عن اللي تقراوا في الجامعة لكن نحن الآن مطلوب منا أن نتعلم هذه العقيدة ثم نرجع إلى قال ما هو العمل الصالح الذي نطالب به؟ العلماء قالوا بأن كل الأحاديث النبوية والنصوص القرآنية تقول أن هناك سيئات وحسنات ترتبط بماذا؟ بالجوانح وبالأعمال الصالحة. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو داود والترمذي حديث حسن عن شكل بن حميد. شكل بن حميد أن الصحابي ليس له في السنة إلى هذا الحديث واحد ما كشف حجر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني تعوذا اتعوذ به علمني دعاء ولا تعوذ نتعوذ به فماذا الذي علمه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له فاخذ بكفي شفت يده وحكمه وبدأ قال له قل مراد اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مليه وأخذ يكرره حتى حفظه. فهم العلماء أن في كل جارحة من الجوارح تاع الإنسان كاين يفعل ولا تفعل. العين هذه فيها أمر وفيها نهي. الأذن هذه فيها أمر وفيها نهي. القلب هذا فيه أمر وفيه نهي. اليد، الرجل، الفرج، كل هذا له أمر ونهي. وأنت الآن مطالب بأن تأتي بأن لا تأتي بالنواهي ابتداء حاجة على الحرام ماكش معذور في الحرام تبهوا معي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وش قال؟ قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني ما يجيش واحد يقول لك أنني مضطر به ندير الحرام ما يجيش واحد يضطر يدير الحرام إلا في صور فقهية نادرة به واحد يأكل الربا مثلا لا بيروح للربا باه يكون جاهز حتى يدير الربا يعني لازم تروح عند التفكير ايه هذا الفقير اللي يدرس الحسد ويقول لك ما لقيتش شكون يتكلف لك وما لقيتش ما لقيتش يعني كل الاحتمالات يدرسها معاك باه يقول لك دير وحد الادنى وتعتقد بانها حرام بس واحد اخر يقول حرام يقول يا ودي انا ما عنديش الدار تقدر تكري تكري، ما عنديش سيارة تقدر تخف تاكسي اركب، تقدر تخف ترولي اركب، تقدر تمشي اركب، تمشي على رجليك، ما تروحش للرماة لأنه لا عذر لأحد في الحرم، وكلنا نفعل الحرم تبنوا، لكن ما نشمع دورين. ولذلك احنا الآن الإنسان إذا فعل الحرام دائما يرجع وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كل ما تدير حرام دير مرحلة حتى تمحي تفاصيل التي شكلها. وأما في الطاعة وش قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم على حسب القدرة والطاعة نفعت. وهنا العلماء قالوا أنه كاين حد أدنى لا ينبغي للإنسان أن يؤمنه هو الواجبات، يعني صلاة الخمسة واجب عليه، صلاة النافلة كما الآن التراويح ماهيش واجبة، ما تقدرش ما تصليش، تقدر تصلي قاعد صلي قاعد، صلي في بيتكم صلي في بيتكم، وليس واجبا عليك وليس واجبا عليك أن تحضر كل هذه الصلوات، لكن إذا صليت لك عندك الحسنة ولك الأجر وما إلى ذلك. إذا عجزت عن ذلك فلست مطالبا بأكثر من صلاة الفرض. الصيام كذلك، أنت مطالب برمضان، إذا لم تستطع الصيام بعد رمضان لست مطالبا به. وهذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم راجل فعاقوا حيث حمر الرب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زعم رسولك أن الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليل، قالوا صدق، قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان مرة العام، قالوا صدق، وأن الله افترض علينا صدقة ترد من أغنيائنا وترد إلى فقرائنا، قالوا صدق، وأن الحج مرة في العمر، قالوا صدق. فوش قال الصحابي هذا النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه؟ قال يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. تعرفوا هذه يعني أنا تبدأ نتخيل في هذا المشهد اللي جاله هذا الصحابي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وش يحب يقوله؟ يعني يحب يقوله بالدرجة بتاعنا والله ركعة مني من غير الصلوات الخمسة، ركعة مني عشان نهار ما نصومش دوره ما نصومش. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تدخل للجنة وما كانت تشك في هذا الحد أبدا. لماذا؟ لأن هذا هو الحد أبدا. وجاء واحد أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة يتحدثوا عن وتره وكيفاش يصلي وكذا وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فقالوا أما تتحدثوا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من شأنك ولا شأن أصحابك. المش تعبي وحالك أنت احفظ على الفرض. ولذلك إذا شفت واحد يحافظ الآن في هذا الزمن يحافظ على الفرائض درجة الأولى اللي هي صلاة الطهارة نتاعو يدرك هذه نغلطو احنا فيها الأولى نبداو بصلاة مرفق الطهارة. الطهارة الإنسان من ذاك يتوجب بعد الغسل ويؤخر الغسل إلى أن يصير في حكم الآثم، يعني لازم يلحق وقت الصلاة الموالية لك. يجب على الرجل أو المرأة إذا وجب عليه الغسل أن يغسل وما يأخرش الغسل، مرأة ولا رجل. هاي احنا عندنا رجل لازم تصيبه الجنابة وما يبدا يقول لك اصبح ينظر العدنان وما يقول لك روح نخدم وما تروح ندير ابنها وسنجي العين إذا انطلت مكان العلماء والرجل عمر يتأخر الاختتال بتاعه حتى يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة ومدى المختتال، هذا حرام. وإذا شوف الإنسان كيف راه يتعامل على منظور هذا، أن الإنسان بالك يروح يلعب البالو، راجل هذا مثلا يلعب البالو ومن بعد ذلك يدبر دراهم باه يروح يدب وش بلا يغتسل بأي طريقة وما يقعدش كذا. والمرأة كذلك يوجب عليها الغسل أحيانا وتقول لك خلي الخميس خلي الويكاند وخلي لك ذا وغيرها جات العين وتنحب الحمام وغدوة ما يفتحش الحمام مش عارف غدوة تبدا توسي، ولو كان يقولها باللي غدوة عندك عرس ولا سبع أيام وتدبر دراهم كيف ما كانوا باه تروح تحب. وهنا يبان لك الفرق بين الإنسان هذا وتسير القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هل تستوي عندك الدنيا والآخرة ولا لا؟ إذا الآن أول حاجة الطهارة، ثم أول حاجة ثاني حاجة الصلاة، فالإنسان لا يعذر فيها، وفي ثالث الصيام، وبعد هذا يتفاضل الناس، كان يجب عليه الزكاة، وكان يجب عليه الحج، وكان كل واحد في حاجة، لكن الدين هو رابع بالنسبة للجميع تقريبا، وهو أكل الحلال. لازم الإنسان يتعلم بديك الخدمة نتاعه كيفاش يدخل الحرام خدمته وكيفاش يجيبها حلالية، كيف ما كانت الخدمة نتاعه عند الدولة عند روحه عند بريدي أي دين كان، كل واحدة فيها حكم شرعي، نخدم عند الدولة عندي حلال وحرام، نخدم عند الناس عندي حلال وحرام، حال حالتي وحدي عندي حلال وحرام، مانيش خدام عندي حلال وحرام. فالإنسان لازم يعرف وما يروحش يدير أي حاجة مهما كان إلا ويسأل عليها ويعلم حكم الله فيها. فهذا الآن هذا هو طريق العمل الصالح. لذلك قلت لكم الآن كل حاجة من الأعمال، العين لها أوامر ونواهي، الأذن لها أوامر ونواهي، وما إلى ذلك. لذلك شوف سبحان الله القرآن الكريم الله في قصة الحديبية بما مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سورة الفتح، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى قال العلماء هي لا إله إلا الله، لكن ليس المقصود هو الكلمة التي تقال، وإنما المقصود الكلمة التي تقال وما يتبعها من أقوال وأفعال وأحوال. كي قالوا لهم لا إله إلا الله وداروا معاهدة مع المشركين وداروا اتفاقية بلي عشرة من حاربونا من حاربكم، المسلمين سنتين كانوا أحق بها وأهلها، ما خلطوش التزام. بينما المشرك وشنه كما حكى عليه الله سبحانه وتعالى الحمية، حمية الجاهلية، هي حمية الجاهلية، يتعامل مع الناس بمنطق الجاهلية. كيف أنتم تجوا تدخلوا علينا في بلادنا وتفرضوا علينا ندخلكم للحج وندخلكم للأمراء والغناية وغيرها؟ ما وال والله ما تدخل. يتعامل الجاهلي بهذا المنطق، ويتعامل المسلم بكلمة التقوى لأنه أحق الناس بها وأهلها. إذا هذا ندخل الحديث عن هذا الخير لله يبدأه اليوم وربما في الأسبوع القادم نكمل ما يتعلق به. فقد دعائي في الأخير داره الآن تبرعنا بمبلغ من المال لفائدة المسابقة القرآنية لحفظ القرآن الكريم، ويقول وأرجو منكم الدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة والدعاء لي بالشفاء وأن يرزقني الله بالذرية الصالحة. آمين. امرأة هذه امرأة والأخرى من شخص امرأة والثانية هذه راهو الآن كتب راجل ولا امرأة، المهم احنا يمكن ندعيون ننوي ولا صاحب الشيء هذا. أطلب منكم الدعاء للزواج مع العلم أن يبلغ من العمر 40 سنة، الله يجزيكم خير. بس الله سبحانه وتعالى هذا وهذا لولا رجل ولا امرأة ديرهم كان لدرس والورق ولغيرهم، الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم أمانين واللي راهم لدى الله شفيع منهم ومن رب العالمين، واللي مديون الله يرفع عليه الدين، واللي مقبول الله يرفع عليه الدين، واللي محتاج سكن أو عمل في هذه الليلة المباركة ولعلها قد تكون من ليالي القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا، الذي محتاج أي حاجة من حوائج الدنيا في أخير ولو فيها صلاح ولو فيها رضا الله يرضي عنه، سواء كان قضاء دين أو عمل أو سكن أو ذرية صالحة أو تربية على الأولاد وليس فيهم الأولاد، وكلنا في هذا المركب سواء. ندعو بعضنا بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أن الرجل إذا دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب فإن الله يرسل ملكا ويقول له لك بالنسبة. فأنا كي نكون حاب حاجة ندعي واحد آخر تحقق لي بالجرة، فالله سبحانه وتعالى لهم ولنا وللجميع أن يحقق أمانينا. اللهم أعطنا ما نوينا وفق ما نوينا وخير مما نوينا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.